أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وساق الحديث. إذن رواه سعيد عن الزهري مرسلا، لأن الزهري من التابعين بل من أواسطهم، توفي سنة 25 و100 في بدايتها أو نهاية 24. وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر الحديث في تاريخه الكبير. والأول أصح، الأول البخاري يقول والأول أصح، أنه من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن الزهري مرسلا، أصح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، والأول أصح، ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارة، يشير طيب الله ثراه إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. ابن عبد البر وغيرهم، ابن عبد البر يقول في جامع بيان العلم وفضله حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الحدود كفارة، ثم ساق هذا الحديث. إذن الذي أشار لهذا الحديث في قول البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارة منهم ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه. إذن البخاري ذكر في تاريخه الكبير الحديث مرسلا وموصولا، ذكره مرسلا وموصولا، وأشار إلى أن الموصول معلل بالمرسل، ومعلل أيضا بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري الحدود كفر أم لا، وهنا ذكر في صحيح ومعه مسلم وغيرهما أن الحدود كفر. وأعله أيضا أبو القاسم الحنائي في الفوائد الورقة 16 الوجه الأول من مخطوطة الظاهرية، فقال هذا حديث غريب من حديث أبي سعد سعيد بن أبي سعيد المقبري، نسب إلى المقبرة، واسم أبي سعيد كيسان، سعيد بن أبي سعيد كيسان، مكاتب لامرأة من بني ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغريب من حديث أبي الحارث محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني عن سعيد المقبري، تفرد به بهذا الإسناد أبو بكر عبد الرزاق ابن همام ابن نافع اليماني عن أبي عروة معمر ابن راشد الصنعاني بصري الأصل عن ابن أبي ذئب، ورواه هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء أبو عبد الرحمن عن ابن أبي ذئب عن الزهري كيف عن ابن أبي ذئب، لا هنا لا، رواه عن معمر، رواه عن معمر، نعم أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن هشام بن يوسف روى عن معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هو الأصح والله أعلم. إذن أعل البخاري وغيره الحديث بالإرسال، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحدود كفارة. حديث آخر، وأخرج الحاكم في المجلد الثاني من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على أصحابه حتى فرغ قال ما لي أراكم سكوتا، لا الجن كانوا أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد. وقال حاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الترمذي بعد ذكره هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قال ابن حنبل الإمام أحمد كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروي عنه أنه أهل العراق، كأنه رجل آخر قلب اسمه، يعني لما يروون عنه من المناكير، يعني رواية الشاميين عن زهير بن محمد، رواية الشاميين عن زهير بن محمد معلة. لماذا؟ لأنه يعني كأنهم كأن زهيرا ليس زهير ابن محمد، ليس زهير بن محمد المعروف عند أهل العراق، فيروون عنه مناكير. قال وسمعت الترمذي يقول وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير، وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. قلت والوليد بن مسلم شامي دمشقي، إذن هذا الحديث الذي فيه ما بشيء من آلائك ربنا ولا بشيء من نعماتك ربنا نكذب فلك الحمد في قراءة فبأي آلاء ربكما تكذبان، الحديث معل بماذا؟ برواية الوليد بن مسلم وهو شامي عن زهير بن محمد، ورواية الشاميين عن زهير بن محمد منكرة. حكم بنكارتها ابن حنبل الإمام أحمد، وحكم بنكارتها الإمام البخاري، فكيف يقال إن البخاري لم يعل هذه الرواية؟ يعني هو ماذا قال؟ قال صحيح على شرط الشيخين. كيف يكون صحيح؟ كيف يكون صحيحا على شرطهما؟ وهذا إمام إمام الدنيا أحمد بن حنبل والبخاري يعلان هذا السند. وأخرج الحاكم من طريق أيمن ابن نابل قال حدثنا أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس، أبو الزبير اسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس، عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله التحيات لله. وقال أيمن، وقال الحاكم أيمن بن نابل ثقة قد احتج به البخاري. وقال فأما الزيادة في أول التشهد بسم الله وبالله فإنه صحيح على شرط البخاري. يعني الآن صحح زيادة بسم الله وبالله في التشهد على شرط البخاري. فماذا قال البخاري رحمه الله تعالى؟ قال الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الكبير فسألت محمدا، يعني من؟ البخاري رحمه الله، عن هذا الحديث فقال هو غير محفوظ. سبحان الله، فقال هو غير محفوظ هكذا يقول أيمن ابن نابل، هكذا يقول أيمن ابن نابل عن أبي الزبير عن جابر وهو خطأ، والصحيح ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا رواه عبد الرحمن ابن حميد الرؤاسي عن أبي الزبير مثل رواية الليث. ومعلوم أن أوثق الناس في أبي الزبير من؟ الليث بن سعد. عنعنة أبي الزبير معلة إلا إذا روى عنه من؟ الليث بن سعد، لأنه روى صحيح حديثه، أو أن يكون في صحيح مسلم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه التمييز: هذه رواية غير مشهورة، يعني أعلها من؟ الشيخان. والتشهد هكذا غير ثابت الإسناد والمتن جميعا. والثابت ما رواه الليث وعبد الرحمن بن حميد فقد اتفق الليث وعبد الرحمن ابن حميد الرؤاسي عن أبي الزبير عن طاووس. وروى الليث فقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وكل واحد من هذين عند أهل الحديث أثبت في الرواية من أيمن. يعني الليث بن سعد رواها هو وحميد عبد الرحمن بن حميد عن أبي الزبير عن طاووس، ورواها الليث أيضا مع طاووس عن سعيد بن جبير، كلاهما عن ابن عباس. عبد الرحمن بن حميد أوثق من أيمن ابن نابل، والليث إمام، 100 من مثل أيمن لا يضارعون الإمام الليث بن سعد رحمة الله تعالى عليه. ولم يذكر الليث في روايته حين وصف التشهد بسم الله وبالله، فلما بان الوهم في حفظ أيمن لإسناد الحديث بخلاف الليث وعبد الرحمن إياه، دخل الوهم أيضا في زيادته في المتن، فلا يثبت ما زاد فيه. إذن خالف إمامين كبيرين وزاد في المتن ما ليس منه، يعني أخطأ في السند حيث سلك الجادة. أبو الزبير غالب روايته عن من؟ عن جابر، فسلك أيمن الجادة، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن مالك عن سالم مثلا قليلة. فإذا أتى الراوي وقال مالك عن نافع، وخلفه آخر وقال مالك عن سالم، لا، إذن الذي لم يسلك الطريق المسلوكة يكون أوثق، تكون روايته أوثق، خاصة إذا كان ثقتين. فهنا أيمن رواه عن أبي الزبير عن جابر، بينما رواه الليث بن سعد عن طاووس وسعيد بن جبير. طيب، يعني رواه عن أبي الزبير عن طاووس وسعيد بن جبير، ورواه عبد الرحمن بن حميد عن أبي الزبير عن طاووس، والحديث حديث ابن عباس. فإذا كان أخطأ في السند فقد أخطأ أيضا في المتن بزيادة شيء ليس في المتن، هكذا يريد أن يقول الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. قال: وقد روي ولم يذكر الليث في روايته حين وصف التشهد بسم الله وبالله، فلما بان الوهم في حفظ أيمن الإسناد الحديث بخلاف الليث وعبد الرحمن إياه، دخل الوهم أيضا في زيادته في المتن، فلا يثبت ما زاد فيه. إذا كان أخطأ في السند فأيضا إذا زاد شيئا في المتن يكون شاذا معللا. وقد روي التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه عدة صحاح، فلم يذكر في شيء منه بما روى أيمن في روايته قوله بسم الله وبالله، ولا ما زاد في آخره من قوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. والزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم. هذه قاعدة للإمام مسلم. متى نقبل زيادة الراوي؟ إذا كان من الحفاظ الذين لا يوجد وهم في حفظهم، بل هم متقنون أئمة. نعم. موجودة. فهذا كله أنا كنت أقرأ كلام الإمام مسلم في كتاب التمييز، يقول ولا يلزم، والزيادة في الأخبار لا يلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم. هذه قاعدة، أنه متى نقبل زيادة الراوي؟ إذا كان ثقة لا يدخل الوهم عليه في روايته بالحديث. وأخرج إذن رد على إذن هو يقول يعني يصحوا على شرط البخاري مع أن البخاري ومسلما قد أعلاه. وأخرج الحاكم من طريق معمر ابن راشد الصنعاني عن عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس ابن كيسان عن ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر، يعني الذي يسحب السيف من جنابه ويريد أن يضرب به فهذا دمه هدر. وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. طيب، قال الترمذي هو ظاهر السند، قال الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الكبير سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يرويه عن ابن الزبير موقوفا، فقد أعله البخاري رحمه الله تعالى بماذا؟ بالوقف، أعله بالوقف وليس أنه مرفوع على شرط الشيخين رحمة الله تعالى عليهم. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى والله الموفق. إذن هناك أحاديث خرجها الحاكم في مستدركه على شرط الشيخين أو أحدهما، وقد أعلها الشيخان أو أحدهما. إذن هذا من جملة الوهم الذي دخل عليه عليه رحمة الله، أنه قد ينظر في ظاهر السند طيب ولا ينتبه للعلل الخفية التي توجد في هذا الحديث. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في صيانة صحيح مسلم بعد أن تكلم على أسباب رواية مسلم عن بعض من تكلم فيهم، هذا مقام وعر، مقام وعر يعني مثل جبل وعر، تعب وشدة. وقد مهدته بواضح من القول لم تره مجتمعا في مؤلف سبق ولله الحمد، وفيما ذكرت دليل على أن من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ. لابد أن ننظر كيف روى عنه مسلم، هل روى في الأصول أم روى في الشواهد والمتابعات؟ روى في الأصول، طيب الذي روى عنه هل متكلم فيه أو الذي هو روى عنه أيضا شيوخه وتلاميذه هل هم من المتكلم فيهم في رواياته أم لا؟ لابد من التدقيق في مثل هذا حتى لا نقع في أوهام كثيرة. بأن فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه. قال العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى وفي هذا إشارة إلى رواية مسلم عن بعضهم مقرونا أو متابعة. إذن لابد من التنبه، يعني من التنبه لابد من التنبه لكيفية رواية البخاري وكيفية رواية مسلم رحمة الله تعالى عليهما عن الراوي، ورواية الراوي عن يعني من طريق تلاميذه وعن شيوخه. لا بد من التنبه لمثل هذا. ولذلك علم الحديث بحر، علم الحديث بحر، لكنه فخر وشرف لأهل. طيب، يقول رحمه الله تعالى ندخل إلى المستخرجات. يقول وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. الإمام أبو عوانة صاحب المسند الصحيح الذي خرجه على صحيح مسلم ومطبوع منه 5 مجلدات كبار، هو الإمام الحافظ الكبير الجوال يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم النيسابوري الأصل نصفرييني، ولد بعد سنة 300 ومات سنة 610. أما الإمام أبو بكر الإسماعيلي هو الإمام الحجة الفقيه شيخ الإسلام أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل الجرجاني شيخ الشافعية، ولد سنة 27 ومات سنة 71 و300، هذا فيه ما فيه الذي يلزم منه أنه قرب 150 عاما، لعلها يعني من الممكن تقبل أن يكون ولد سنة 72 و200 وليس كما كتب. صنف المستخرج على صحيح البخاري وله المعجم الإسماعيلي مطبوع ومسند عمر. أما البرقاني رحمه الله أبو بكر الإسماعيلي غالب الظن أنه توفي سنة 317، فيحتاج إلى تدقيق. عندك شيء؟ أبو بكر البرقاني هو الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت شيخ الفقهاء والمحدثين أحمد ابن محمد ابن غالب ابن أحمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 وتوفي سنة 25 و400. من تصانيف المسند ويشتمل ويتضمن ما اشتمل عليه الصحيحان ومخطوط بالهند وله التخريج لصحيح الحديث. أما الإمام أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 30 و400، له كتاب حلية الأولياء المشهور وتاريخ أصبهان والمستخرج على الصحيح، وطبع له أيضا المستخرج على صحيح مسلم. المستخرجات هذه التي خرجت ما معناها؟ ما موضوعها؟ يأتي مثلا مثل أبي عوانة لصاحب مسلم فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيده ويلتقي مع مسلم في شيخه أو شيخ شيخه أو التابع أو الصحابي، لكن لا يرتقي إلا إذا لم يلتقي معه في بداية السند. إذن موضوع المستخرج أن يعمد رجل مثل ما نقول الآن نخرج الحديث، تقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان من طريق فلان، وهناك يعني كتب الأسانيد إذا أردنا أن نخرجها بدقة نبتدئ من المصنف، من رواها عن المصنف ثم عن شيخه ثم عن شيخ شيخه وهكذا إلى أن نصل إلى الصحابي، هذا هو الاستخراج. إذن المستخرج أن تذكر إسنادك، طبعا أسانيدنا نحن ما تصلح، لكن نحن نتكلم على الأئمة الكبار، أن يذكر العالم إسناده إلى كتاب من الكتب طيب يلتقي فيها مع المصنف في شيخه أو شيخ شيخه أو ما فوق ذلك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر، لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب نبه هو على كثير منها، ويوجد فيها ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضا والموقوف. يعني المستخرج قد يزيد بعض الأسانيد أو بعض المتون أو بعض الأحاديث سندا ومتنا، ولذلك لا ينبغي أن تأخذ حديثا من المستخرج وتقول رواه البخاري أو تقول رواه مسلم، إنما ترجع إلى الأصل. المستخرجات يعني هي لها فوائد، لها فوائد سنأتي إلى بعضها إن شاء الله. وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون، والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها. أيضا الآن في مستخرج الإسماعيلي بعض الزيادات في المتون، فهل يحكم بصحتها؟ نعم يحكم بصحتها إذا صحت. أما إذا كانت معلة، إذا كانت معلة فيحكم بعلتها. ما هو الآن مثلا مثل ما رأينا الآن عبد الرزاق روى عن معمر، طيب، وخالفه هشام ابن هشام الصنعاني، هكذا أم لا؟ طيب، فالآن أنت يعني البخاري مثلا رواه من طريق هشام، وأتى المستخرج وراه من طريق عبد الرزاق وذكر زيادة، فما حكم الزيادة؟ إن كانت لا تخالف ومما يعني، وإن كانت تقبل فقبلت، وإن كانت الزيادة تنافي ما شيئا في الحديث فترد، طيب، لأنها تكون زيادة شاذة. ولا يقال إن المستخرج كله صحيح لأنه استخرج على البخاري، لا، لأنهم زادوا بعض أحاديث أو بعض متون. فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، فاستخرجه الإسماعيلي واتساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته. يعني مثلا البخاري رواه من طريق عقيل بن خالد الأيلي عن الزهري، والإسماعيلي رواه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، ورواية سفيان بن حسين عن الزهري متكلم فيها، أو هشيم بن بشير عن الزهري. طيب، ففي هذه الحالة ترد تلك الزيادة التي زادها هشيم أو زادها سفيان ابن حسين. لأن هشيما ضعيف في الزهر، ولأن سفيان بن حسين متكلم فيه في الزهري، فإذا خالف أحدا من ثقات أصحابه كان حديثه منكرا مردودا. طيب، وقد ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينه، والسبب فيها أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم، فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع فيه مع الأصل الذي استخرج عليه. يعني الآن هل صح الإسناد إلى الزهري مثلا الذي التقى فيه الإسماعيلي مع البخاري أم لم تصح؟ فإن صحت حكم بصحته، وإذا أعلت، إذا أعلت تعل بالمخالفة بسبب اختلاف الرواة عن الزهري أو من دونه. والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم، فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح الرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع فيه مع الأصل الذي استخرج عليه. وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقير، زيادة البحث. ولذلك يعني أفضل أحاديث المستخرجات أن تلتقي مع البخاري أو مع مسلم في شيخه، لكن إذا خالف فالذي خالف البخاري ستكون روايته شاذة، والذي خالف مسلما ستكون روايته شاذة. فينظر في الزيادة التي زاد، هل هي مما لا تخالف؟ فإن كانت لا تخالف، هل هو من الحفاظ الذين لم يجرب عليهم الوهم في رواياتهم؟ فإن كان كذلك حكم للزيادة بالصحة مع كل هذا. فكلما كان العدد أقل كلما كان أيسر وأولى وأقرب إلى التصحيح. فإذا التقيا مثلا في شيخ البخاري أفضل من أن يلتقيا في شيخ شيخه، وأفضل من أن يلتقي في شيخ شيخ شيخه، وأفضل من أن يلتقيا في التابع، وأفضل من أن يلتقيا في الصحابة. طيب تفضل. نحن ما قلنا لا يسلم ولا قلنا يسلم، قلنا سيبحث في الزيادات ويحكم عليها بما تستحق. طيب هو حافظ ولم يأتي بما يخالف، زيادة لا تخالف زيادة، لكنها لا وعليكم الصحة والكرامة، زيادة لا يوجد فيها مخالفة فتقبل. طيب زيادة لا يوجد فيها مخالفة تقبل. طيب مثلا روى الآن، مثلا لو قلنا مسلم روى عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأتى الإسماعيلي أو أبو نعيم ورواه من طريق أبي زرعة عن أبي بكر بن أبي شيبة، فهذان جبلان، هذان جبلان جبلان، يعني أو مثل أبي زرعة يناطح مسلما. طيب فهنا يعني النظر في القرين الذي الشيخ الذي يعني هو قرين لمسلم ويروى عن شيخه، وينظر هل زاد أم لم يزد إلى غير ذلك. فإذا روى البخاري طيب، وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحواله. فمثلا مستخرج الإسماعيلي أفضل من مستخرج أبي نعيم، لأن الإسماعيلية يعني وتوفي عليه رحمة الله سنة 71 و300، أما أبو نعيم فتوفي سنة 30 و400، تأخر عنه 60 سنة. فإذا روى البخاري مثلا عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا، ورواه الإسماعيلي مثلا عن بعض المشايخ عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاع عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاع على زيادة على حديث ابن عيينة، توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاع وسماع الأوزاع من الزهري، لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه، يعني دلس تدليس التسوية، فيسقط ثقة بين ضعيفا بين ثقتين يحتمل سماع أحدهما من الآخر. طيب وعلى شيوخ شيوخه يدلس تدليس التسوية، وكذا يتوقف على ثبوت الصفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي، وقس على هذا جميع ما في المستخرج. إذن حديث المستخرجات لا يقال إنها صحيحة لأنها استخرجت على كتب صحيحة، ولا يقال إنها ضعيفة، ولا يقال الزيادات التي فيها إنها صحيحة ولا يقال إنها ضعيفة إلا بعد البحث والتنقير والتنقيب، وأن يحكم عليها بما تستحق. وكذا الحكم في باقي المستخرجات، فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته، بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره رواية عن جماعة من الضعفاء لأن مقصودا بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم، ولم يقصدوا إخراج هذه الزيادات، وإنما وقعت اتفاقا والله أعلم. يعني أصحاب المستخرجات قد يوجد عندهم بعض الأحاديث الضعيفة، لكن هم لم يبالوا بالإسناد في أن فيه ضعفا، لأنه متن الحديث صحيح. لكن إن وجدت زيادات هم أرادوا إخراج الزيادات، إنما أرادوا أن يعلوا في الإسناد ليلتقوا مع البخاري أو مع مسلم بعلو. طيب، فوقع ما وقع. يعني نستطيع أن نقول من فوائد المستخرجات زيادة متون أو زيادة بعض المتون أو زيادة بعض الألفاظ في الأحاديث على الحكم بصحتها. أيضا في تعالوا بنا إلى الإسناد، تعالوا بنا أولا إلى الإسناد. المتون زيادة متون أو زيادة بعض الألفاظ في المتون، لكن ما لم يصح السند ستكون ضعيفة. الإسناد تصريح المدلس عند الشيخين الذي عن بالسماع عند المستخرج. يعني البخاري مثلا روى حديثا، طيب، عن أحد رواة المدلسين، أو روى مسلم مثلا أحد رواة المدلسين، فيحرص المستخرج على أن يكون مصرحا بالسماع فيه. مثل الذي كان معنا قبل قليل وهو أبو الزبير محمد ابن مسلم، فمثل روى عن جابر عند مسلم، يحرص أبو نعيم أن يبحث عن حدثنا جابر، أو أن يرويه من طريق الليث بن سعد. إذن تصريح المدلس بالتحديد. قد يروي البخاري ومسلم أو أحدهما عمن اختلط، ويكون تلميذه ممن روى عنه قبل الاختلاط أو قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فيحرص المستخرج على أن يكون ممن روى عنه قبل الاختلاط. قد توجد ألفاظ في أحد الصحيحين من غريب الحديث، الألفاظ الغريبة التي لم تستعمل كثيرا، فيأتي المستخرج من طريق روايته لإيضاح بعض معاني الكلمات. قد يزيد أسانيد، يعني يروي السند ويزيد أسانيد، فيتقوى الحديث بهذه الأسانيد أو بتلك المتابعات التي ذكرها، خاصة إذا كان الراوي من المتكلمين فيه. هذه بعض الفوائد التي تذكر في المستخرجات، بعض الفوائد التي تذكر في المستخرجات. إذن ذكرنا الكلام على بعض الأمثلة التي وهم فيها الحاكم عليه رحمة الله، طيب، ويعني خرجها ملزما الشيخين بها، وهما أو أحدهما قد أعلى ذلك. ثم ذكرنا بعد هذا بعض المستخرجات، كمستخرج أبي عوانة طبع منه 5 مجلدات، أو مستخرج الإسماعيلي، أو مستخرج أبي نعيم أصبهاني، أو مستخرج البرقاني أبي بكر البرقاني. طيب، وأوضحنا يعني منهج المستخرجين هؤلاء وكيف يستخرجون، وذكرنا حكم أحاديث المستخرجات، وذكرنا بعض الفوائد التي تستفاد من هذه المستخرجات. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وكتب أخر التزم أصحابها صحتها. سنستفيد أيضا من كتب أخر في الزيادات على الصحيحين، كابن خزيمة، كصحيح ابن خزيمة، وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. إذن ما هي الكتب التي التزمت الصحة وهي أفضل من المستدرك ونجد فيها أحاديث زائدة على ما في الصحيحين؟ هذا الذي نقف عنده، ويكون إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم على صحيحي ابن خزيمة وابن حبان. نقف عند هذا إن شاء الله. عليكم السلام. نقف عند وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك. هذا رأي جماهير العلماء، أن صحيح ابن خزيمة، وسيأتي اسمه كاملا إن شاء الله، وأيضا اسم صحيح ابن حبان، لأن هذه أسماء اشتهرت فقط، يعني هذه أسماء اشتهرت، وإلا مثل ما قلنا من الخطأ أن طالب العلم يقول صحيح البخاري ويسكت، بل أقل شيء أن يقول الجامع الصحيح للبخاري، وكذا المسند الصحيح لمسلم رحمة الله تعالى عليهما. طيب، إذا نقف عند الكلام على صحيحي ابن حبان وصحيحي ابن خزيمة، وللأسف ما نعلم يعني يوجد منه إلا هذا المطبوع. أما صحيح ابن حبان الأصل وجد منه مخطوطات وإن كانت غير كاملة، لكن الترتيب الذي قام به ابن بلبان ذلك الأمير الفاضل، قام بترتيب صحيح ابن حبان في كتابه الإحسان الذي طبع أكثر من طبعة، ونقول أخرجه ابن حبان في صحيحه، مع أن التقسيم والأنواع لم يطبع، إنما الذي طبع هو ترتيب، حتى تعلموا الذي طبع هو ترتيب صحيح أو ترتيب التقسيم والأنواع المسمى بصحيح ابن حبان. أيضا سننبه إن شاء الله على حكم الأحاديث في صحيح ابن خزيمة، وكيف أنه ليس كل حديث في صحيح ابن خزيمة لا يكون صحيحا، لأنه هو نفسه نبه على بعض الأحاديث، ويغفل كثير من غير المشتغلين أو المتخصصين في هذا الفن، يغفلون عن كيفية رواية ابن خزيمة للحديث، فيقول رواه ابن خزيمة في صحيح وهذا حديث صحيح، كما نبهنا في بعض المجالس على بعض الأحاديث. طيب، نقف عند هذا وإلى الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله.